الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه في السنة السادسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تم التوقيع على معاهدة الصلح في الحديبية، فوقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاهدة الصلح، ووقع عن جانب الكفر والشرك سهيل بن عمرو، وكانت الشروط في ظاهرها جائرة ظالمة. من جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قريش مسلما تائبا منيبا، فعلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى قريش. ومن جاء إلى قريش من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليست بملزمة بأن ترده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده فله ذمة محمد صلى الله عليه وسلم وجواره. ومن دخل في عقد قريش وعهدها فله ذمة قريش وجوارها. دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حلفه قبيلة خزاعة، وكانت عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل مع قريش في عهدها وعقدها بنو بكر، وكان بين خزاعة وبني بكر في الجاهلية ثارات ودماء وحروب. مضى عامان، وفي السنة الثامنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بنو بكر أن يأخذوا بثاراتهم من خزاعة، وهي في حلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نقض لذلك الصلح ونسخ لشروطه، ولكن قريشا لم تعبأ بذلك، ولم تأخذ على يد حليفتها بني بكر، وإنما كانوا يعينون بني بكر بالمال وبالسلاح، بل وبالرجال. انتهزوا فرصة الظلام، فكانوا يحاربون خزاعة مع بني بكر. عدا واعتدى بنو بكر على قبيلة خزاعة فألجأوهم إلى الحرب، ظلوا يقاتلونهم ويتتبعون آثارهم لأنهم بيتوهم بليل، فأتوهم على غرة وأخذوهم فجأة، وظلوا يتتبعونهم حتى ألجأوهم إلى الحرم، فصاح صائح بني خزاعة أن قد لذنا بالحرم الآمن. فقال قائل من بني بكر كلمة فاجرة داعرة: إنه لا إله اليوم، وإنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تأخذون بثأركم في الحرم؟ ظلوا يقتلونهم قتلا ويقتلونهم تقتيلا حتى كاد الفناء أن يلحقه. وذهب رجل من خزاعة هو نصر بن سالم الخزاعي، وكان شاعرا لله أبوه، فما زال يطوي الصحراء طيا ويتبع الليل بالنهار ويلحق النهار بالليل حتى نزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقف على باب المسجد يصيح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن أدرك حلفاءك يا رسول الله، يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، هم بيتونا بالوثير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أتلدا. قال: نصرت يا عمرو بن سالم. عمرو بن سالم الخزاعي قال: نصرت يا عمرو بن سالم. استهلت سحابة أنشاها الله تبارك وتعالى من السحاب المسخر بين السماء والأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر خزاعة. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعداد العدة على أن يكون الأمر سرا بلا إعلام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمع ألا يقع هنالك من القتال ما تراق به الدماء، كان يريده غزوا آمنا نظيفا من غير ما ثارات، من غير ما أحقاد، من غير ما إراقة للدماء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكأني بأبي سفيان، وهو زعيم قريش، لكأني بأبي سفيان قد جاءكم من أجل أن يطيل المدة ويشد العقد. وبالفعل جاء أبو سفيان، جاء أبو سفيان فنزل عند أم حبيبة ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، دخل حجرة النبي عند ابنته فطوت عنه الفراش، فقال: يا بنيتي، أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ يقول لأم حبيبة: أنت طويت فراش محمد صلى الله عليه وسلم، ألوضاعة منزلة الفراش فترفعين قدر أبيك أن يكون نازلا عليه؟ أرغبت بي عنه أم لارتفاع مقامه فلا أصل أنا إلى أن أجلس عليه فرغبت به عني؟ قالت: يا أبت، هذا حقك أبت. قالت: يا أبت، هذا فراش رسول الله، وأنت رجل مشرك نجس، فلا يحل لك أن تجلس عليه. قال: لقد أصابت بعدي شر. وكان داهية كيسا رضوان الله عليه، أسلم بعد وحسن إسلامه، لم يزد على أن قال: لقد أصابك بعدي شر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعطي أبا سفيان شيئا من الموادة فيظن أن المدة ستمتد وأن العقد سيشتد، فلم يطمعه بشيء ولم يوئسه من شيء، يريد أن ينصرف لأمره ويذهب لحال سبيله لكي يعد الرسول صلى الله عليه وسلم العدة لغزو قريش وفتح مكة، من أجل أن يعود الحق إلى نصابه، ومن أجل أن يرجع من طرد عن البيت إلى رحابه. وأنت خبير أعزك الله أن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مع الصديق رضوان الله عليه يطيان الفلا طيا ترفعهما تلك النجاد وتحطهما ولا يحطان الوهاد على وجل تظن بهما الظنون حتى رست المركب الآمن هنالك في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج وحيدا شريدا طريدا لا شريدا، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحده. واليوم سيعود، سيعود ولكنه سيعود بوجه مختلف وبركب مختلف. سيعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورة مغايرة. أعدوا العدة يا رجال، الأصحاب يعدون العدة وتأتي صفطة. حاطب ابن أبي بلتعة بدري صحابي مهاجري كامل في أوصافه، مشتمل على شيات وخصال لا تدانى، ولكن لكل جواد تبوة ولكل سيف نبوة. والكامل حقا من إذا كبى قام، من إذا وقع استقام. الكامل حقا هو الذي يستطيع أن يداوي الجراح إذا ما وقعت، وأن يراعي الجراح حتى تلتئم. حاطب أتى بضعينة بجارية فأعطاها مالا وكتابا خطابا، وقال لها: هذه راحلة فجوزي بها سريعا سريعا حتى تذهبي إلى قريش بمكة. فسلمي الخطاب من حاطب، من حاطب ابن أبي بلبع. أما الضعينة فأخذت الخطاب فضفرت عليه ضفائرها وشدت عليه قرونها، ثم وضعت خمارها وارتدت ثيابها وامتطت صهوة جملها، ثم أخذت تضرب في الرمال في بحارها تتماوج بها حينا فحينا، والسراب يلمع هاهنا وهنالك، وخطاب حاطب كالخطيئة هنالك بين ضفائرها قد شدت عليه قرونها. ويأتي الوحي من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن ضعينة يلحق بها من ترسله في روضة خاخ. روضة يقال لها روضة خاخ، ومعها خطاب إلى قريش: فليلحقها رسلك وليشتد في أثرها طلبك. يا علي يا مقداد، اذهبا سريعا، كأنما تحملكما أجنحة الطيور فلا تسيران بل تطيران إلى روضة خاخ. ضعينة هنالك معها خطاب، فأتياني بالخطاب. علي والمقداد يسيران بل يطيران حتى ينزل بروضة خاخ، وإذا الضعينة هنا. الخطاب: ليس معي شيء، لا كتاب ولا خطاب. الخطاب: ليس معي شيء. فتش رحلها. يفتش الرحل لا يجد شيئا، يقلب الأعالي على الأسافل: ليس إلا العدم، العدم والصمت الأصم ولا شيء. أقول علي: والله ما كذبنا رسول الله ولا يكذب، ولا كذبنا، والله لا تخرجن الخطاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجذب قالت: تنحيا. فتنحيا جانبا فوضعت خمارها وحلت عقد شعرها وفتت ضفائرها فأخرجت الخطاب، فآتت الخطاب إياهما، أخذاه ورجع، أعطياه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش وسوءتاه. عندما يكبو الكامل وعندما يتعثر الشامل، ولكنهم البشر يا صاحبي، هم البشر ولا معصوم إلا محمد. من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش محمد بالطريق، وجند الله على المطايا تحمل المنايا، فحذاري ثم حذاري يا حاطب ما هذا؟ يقول يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله إني لمؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تعجل علي. وأما عمر فلا يستقر على قرار يستفزه وحي الإيمان يدمدم بين جنباته لا يطيق، كأنما تريد جنباته أن تنقد عن بركان هائل بحمم ثائرة. يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق، خيانة عظمى بعرف القانون الحديث، دلالة في وقت الحرب على سوءة الجيش، خيانة عظمى. فما الحل؟ في جميع الدساتير المدنية والقوانين الوضعية الخيانة العظمى جزاؤها السيف، جزاؤها القتل. يلعب الرجل في نهاره ما شاء، ويوقد المرء في أيام السلم من الأضواء ما يشاء، ولكنه لو أشعل عود ثقاب في ليل الغارة عندما يجد الجد في ليل الحرب فقد خان. في وقت السلم العب ما شئت، وأنر أضئ من الأضواء والأنوار ما شئت، وعندما يجد الجد فلتكن رجلا كما ينبغي أن تكون. مرني فلأضرب عنقه فقد نافق. لبث قليلا يا عمر، إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الذي لا يعجل ولا تستفزه الخطوب ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وسلم. لبث قليلا يا عمر، يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله كنت ملصقا في قريش ولست منه، ليس فيهم لي قرابة ولا لي عندهم سبب، وإنما أنا رجل غريب عليهم دخيل فيهم، وإنما أنا ملصق بهم ولي هنالك قرابة وولد وعشيرة وأهل، فلا آمن الغدر بهم والتنكيل بذواتهم. ولأصحابك يا رسول الله في قريش ما تعلم من العزوة من العشيرة من العدة من العتاد، لأصحابك ما تعلم في قريش، وأما أنا فأردت أن أصطنع عند قريش يدا معروفا جميلة حتى أحرز قرابتي وأهلي وعشيرتي. حجة لا تقوم عند عمر، يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق، لقد نافق، والله لقد نافق. يقول يا عمر دعه، فإنك لا تدري لعل الله اطلع إلى آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لقد لممنا شعث ما تشعث، وجمعنا ها هنا من هنالك ما تفرق، لقد داوينا الجرح ولأمنا الصفا، فلا حرج عفى الله عنك. أعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدة، وجعل أهل كل عشيرة على مصافها يخرجون، وسار المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطريق الذي رآه يسير فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسري، فيه الوحشة وفيه الوحدة وفيه الغربة وفيه القربة، يشهد اليوم 10,000 في الحديد كلهم موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قريش كانت طالبة فعادت اليوم مطلوبة، قريش كانت غالبة فصارت اليوم مغلوبة، وها هو يعود، ها هو النور يعود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند مر الظهران نزل النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والليل ساج، وعلى الأفق نجوم متلألئات مسبحات بحمد العلي الكبير، والجنادب أيضا تسبح والفراش يطير، كل مسبح بحمد ربنا العلي الكبير. نزل الجيش هنالك معسكرا، أشعلوا النيران، أوقدوا الأضواء، فصار في الأرض نجوم بعدد نجوم السماء. وأما أبو سفيان فإن استخباراته قد نقلت إليه أن هنالك من يريد أن يدهم المدينة، أن يدهم مكة، أن يدهم مكة ولا نعرفه، هناك جند آت لا ندري من أي مكان انصب ولا من أي صوب انحط، أتفجرت عنه الأرض أم أمطرته السماء أم عصفت به الريح، من أي مجال أتى ومن أي مكان علينا نزل؟ خرج بليل وليس عليه من عباءة إلا عباءة الليل البهيم، سوداء مظلمة تحجب كفرا هنالك قلقا يريد أن ينفرج عن أضواء إيمان مستقر. خرج ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. عند الثنية نظروا فوجدوا الأضواء والنيران تملأ الفلاة، تملأ البرية. فقال بديل: هذه خزاعة قد حمشتها الحرب، خزاعة التي اعتدينا عليها مع بني بكر قد جاءت لتأخذ ثاراتها. وأما أبو سفيان الخريب الماهر الذكي فأقول: لا والله إن خزاعة لأقل وأذل وأحط من أن تكون هذه نارها. كان هنالك من يسمع في ذلك الليل تلك النأمة ويتتبع ذلك الصوت، إنه أبو الفضل العباس عم رسول الله. وقيل كان مسلما في مكة يخفي إسلامه معونة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع الصوت عرف أبا سفيان، فقال: أبو حنظلة؟ فقال: من؟ أبو الفضل فداك أبي وأمي، ما هذا؟ قال: هذا جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما العمل يا أبا الفضل فداك أبي وأمي؟ لم يقلها قبل لأحد، ولكنه الآن الخوف الخريت يأخذ بفؤاد الخريت حتى يدفعه دفعا على الطريق. فداك أبي وأمي، ما العمل؟ قال: يا أبا سفيان، والله لو أمسك بك ليقتلنك، فهيا فهذه، ترى هذه؟ قال: ما هذه؟ قال: هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبغلة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كأي بغلة. جاء في يوم من الأيام ابن لأبي لهب، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بعظم رميم فجاء به فسحقه بين يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا ثم يدخله الجنة أو النار؟ تزعم أن ربك يبعث هذا؟ فقال نعم، يحييه ويحييك ويدخلك النار. فبصق في وجه الرسول المختار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ومضت الأيام وجاءت القافلة وخرج ابن أبي لهب معها. أبو لهب يعلم صدق النبي واستجابة دعوته، فقال له: يا بني لا تخرج. قال: لا بد من الخروج. فلما رأى عزمه أقبل على القافلة فوصاهم وحذرهم ومناهم: إذا نزلتم أرضا فحذاري أن تتركوه، اجعلوه وسطكم، أحيطوا به فما يحيط السوار بالمعصر، فإنها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. خرجوا فنزلوا بأرض مسبعة، بأرض كثيرة السباع، فقال لهم أهلها: هذه أرض كثيرة السباع، فروا رأيكم. فتذكروا فأتوا بابن أبي لهب فجعلوه مركزا، وأتوا برحالهم بمتاعهم فصار محيطا، ثم أتوا بسيوفهم ودروعهم فكانوا محيطا أوسعا. فضرب الله تبارك وتعالى بالنوم على معاقد الأجفان فناموا فإذا هم في ثبات عميق. وجاء الأسد يتخلع فما زال يسير حتى أتى إلى هذا السور الأول وهم نوم، فقفز فوقهم، ثم قفز فوق السور الثاني، فوق الرحال، فوق الجمال، والكل نوم. أنزل الله السبات المنام على الكون فكأنما يشخر شخيرا، حتى كان هنالك عنده فهمزه همزة فقضت عليه: اللهم سلط عليه كلبا من كلاب. الكلب إذا أضيف إلى الله صار سبعا. أتدري هذه؟ قال: ما هذه؟ قال: بغلة رسول الله. اركب خلفي. ركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأردف أبا سفيان خلفه، ورجع صاحباه حكيم وبديل، ومضى يلهز البغلة تمر على القوم وهم على نيرانهم في معسكرهم. يقولون: من هذا؟ يقول: عم رسول الله على بغلة رسول الله. حتى مروا على الفاروق في جمعه فقالوا: من هذا؟ عم رسول الله على بغلة رسول الله. قال عمر: ومن هذا الذي خلفه؟ فقام فنظر فقال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد، لا نجوت إن نجوت. العباس يقول: يا عمر، على رسلك يا عمر. يلحز البغلة حتى دخل خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول: الحمد لله الذي أمكن منه من غير عقد ولا عهد، لا نجوت إن نجا، على رسلك يا عمر. يقول العباس وعمر لا يلتفت رضوان الله. فلما أكثر عمر أخذ العباس برأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا يناجيه اليوم امرؤ دوني، لا يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ إلا أنا. يعني ليس لعمر الليلة كلام مع رسول الله. ثم أقبل على عمر فقال: على رسلك يا عمر، والله لو كان من بني عدي ما حرصت على قتله هذا الحرص. يعني لو كان من قومك لتريست. طعنة في مقتلك. لمثل عمر يقال هذا الكلام؟ عفى الله عنك يا عباس. قال عمر: على رسلك يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو كان أسلم، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب على رسلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودائما الحلم والتؤدة، الرفق والهينة لا يعجل صلى الله عليه وسلم ولا يستفز. أهو أبو سفيان كبير القوم والذي كان منه ما كان يوم وقف في أحد يقول اعلوا هبل، فيقول أجيبوه، يقولون بما نجيبه يا رسول الله؟ يقول قولوا الله أعلى وأجل. أهو أبو سفيان الذي جاء بالأحزاب في الخندق؟ ها هو هو هو من غير عقد ولا عهد، ومع ذلك لا يعجل صلى الله عليه وسلم. ودائما الحلم، يريد أن يرى الليلة من أمر الجيش ما ينبغي أن يراه، يريد أن ينقذه من أوهامه وأن يخرجه من أحلامه. الصورة القديمة، تلك الصورة الذهنية التي كانت عنده ينبغي أن تزال، ينبغي أن تزال. ما زال الذي في ذهنه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقوم يطاردونه. لا، ينبغي أن ترى الصورة اليوم، وينبغي أن تقوم من هذا المنام وتصحو من هذا الحلم، ضمه إليه. يقول: ويحك يا أبا سفيان. يقول أبو الفضل العباس: أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ يقول: ما زال في نفسي من هذه شيء، محمد رسول الله في نفسي منها شيء صلى الله عليه وسلم. فليقل: مضى الليل يقيمه ويقعده ويقربه ويباعده، مضى الليل يؤزه أزا ينتفض فيه انتفاضا، يا ترى بما يأتي الصباح؟ هذا الجيش. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا عباس، قف به على الثنية، ممر هنالك يجوز منه، يمر منه الجيش كتيبة كتيبة في سياق منتظم وفي طريق متصل وفي سلك لا يقطع، بنظام يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضوء الوحي من الله. قف على الثنية في محل الرقابة فلتكن. فوقف ومضى الجيش في الحديد كتيبة في إثر كتيبة. يقول: من هؤلاء يا عباس؟ يقول: بنو مزينة. يقول: مالي ولمزينة. تمر مزينة فتأتي الكتيبة من ورائها: من هؤلاء يا عباس؟ بنو سليم. مالي ولسليم. تمر بنو سليم ويأتي بنو أسد حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، حديد سابغ وتسليح شامل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وسط المهاجرين والأنصار كالبدر تحيط به دارته، لا بل كمثله البدر، فلا يشبه محمد بالبدر وإنما يشبه البدر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: ويحك، هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار، أما أنا لك؟ قال: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يا عباس. قال: ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تفيق؟ ليس ملكا، إنها النبوة. قال: أما الآن فنعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بالرفق كله والحلم كله ندخل مكة. مكة بعدما طردنا، بعدما شردنا، بعدما عذبنا، بعدما قتلنا، بعدما نهبنا، بعدما اعتدي علينا. ميزان القوة اليوم قد أصبح في أيدينا، واليوم نستطيع أن نقول كما قال سعد بن عبادة وقد قال: إذ معه لواء الأنصار، فنقلت الكلمة إلى الرسول المختار فقال لا. يقول سعد: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فنقلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا، اليوم يحمى الحمى، اليوم أعز الله قريشا. يا سعد هات اللواء. فنزع منه لواء الأنصار فوضعه في كف من إنه المداوي الطبيب صلى الله عليه وسلم، إنه الرسول الحبيب، وضعه في يد قيس بن سعد ابنه، لا يرى أنه ذهب بعيدا. دخلوا مكة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوي النفوس. لم تبح لي إلا ساعة من نهار، وهي حرام إلى أن يرث الأرض وما ومن عليها، هي حرام، مكة محرمة حرام حتى يرث الله الأرض وما ومن عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تبح لي إلا ساعة من نهار. لك أن تتصور الآن جيشا ظافرا منتصرا لا يجد مقاومة بمرة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدر دمع كرمة بن أبي جهل لأنه كان شديد الوطأة جدا على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يؤمن صفوان بن أمية، وكان سيدا من ساداتهم. فلما رأى عكرمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دخل مكة وجه راحلته جهة اليمن فسار إلى هنالك يريد أن يركب البحر، وأما صفوان بن أمية فإنه ذهب إلى جدة يريد أن يضرب في الأرض. وجاء عمير بن وهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما استتب الأمر، ولكن قبل هذه كان هناك أمر يداوي فيه المداوي الرفيق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يا عباس. هي النبوة. فيأتي العباس إلى النبي يقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، مفتاح الشخصية عند أبي سفيان، يضع اليد عليه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إنه رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. إذا كنت أنا وأنت، إذا دخل الواحد منا بيته وأغلق بابه فهو آمن، فما الذي يحوجني أن أذهب إلى دار أبي سفيان؟ بل إذا كان المسجد حرما آمنا إذا دخلته فلا يطولني أذى، فما الذي يحوجني أن أدع المسجد لكي أذهب إلى دار أبي سفيان؟ الذي فهم هذه أو التي فهمتها هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، فإن له لما قام يصرخ في الناس: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالت: ويحك، قبحك الله من شيخ سوء، وما تغني عنا دارك، وما تغني عنا دارك. وذهب الناس إلى المسجد إلى بيت الله الحرام صفوفا صفوفا ينتظرون ما النبي فاعل صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه دخل هنالك على بغلته وقد انحنى حتى كانت لحيته تمس معرفة البغلة حياء من الله تبارك وتعالى وعرفانا بنعمته. الحمد لله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وإذن لم يتخذ سرادقات نصر كرتونية، لا، ولم يجعل بين يديه طبولا بل ولا طبول حرب، وإنما دخل لله متواضعا. تدري في صبيحة الفتح لم يجد شيئا يأكل صلى الله عليه وسلم، نزل على أم هانئ لأنه لما أراد أن ينزل قال أين؟ قالوا له في بيتك وبيت أبيك، في دارك ودار أبيك يا رسول الله. فقال وهل أبقى لنا ابن عمنا من دار؟ لأن ابن عم كان قد أخذ داره فباعها أو استولى عليها، ما أبقى لنا عقيل من دار، وأين ننزل إذن؟ ينزل عند بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب، فنزل عندها رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في صبح الفتح يقول يا أم هانئ هل عندكم من شيء؟ قالت والله يا رسول الله ما عندي إلا كسرة يابسة وبعض خل. فقال هاتي نعم الإدام الخل يا أم هانئ، نعم الإدام الخل يا أم هانئ، قربي قربي، لا يفتقر بيت فيه خل. هذا حديث صحيح. والآخر نعم الإدام الخل يا أم هانئ، رواه مسلم في صحيحه، نعم الإدام الخل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد حول البيت، حول الكعبة وفيها 360 صنم. يا للعقل، لا صنما ولا صنمين، وإنما 360 صنما، صنم لكل يوم من أيام العام. ما هذا الإسراف؟ دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير للصنم، جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ينكب لوجهه وعلى وجهه فأزيلت. ثم دخل البيت فأزال الصور بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى ركعتين، ثم أمر بلالا فصعد الكعبة فأذن عليها الله أكبر الله أكبر. وأما رجل عتاب بن أسيد مع بعض المشركين من الصناديد ناحية يسمعون، فلما وقف بلال على الكعبة مؤذنا قال عتاب لقد أحسن الله إلى أسيد إذ أقده، يعني أماته قبل أن يسمع هذا الغراب ينعق فوق الكعبة بهذا الذي يقول. كان معه آخر وثالث هو أبو سفيان، قال أما أنا فوالله لا أقول كلمة واحدة، ووالله لو تكلمت ببنت شفة لا آمن أن تخبره الحصباء هذه عني. فدخل الرسول فقال قلتم وقلتم وقلتم، فقالوا والله ما كان معنا من رابع حتى يذهب فيخبرك، ووالله ما يقدر على ذلك إلا الله، نشهد أنك رسول الله حقا وصدقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى في جوف الكعبة ركعتين خرج يقف في موقف العز والناس صفوفا من قريش، يا ترى ماذا يصنع؟ لو أمر اليوم بأعواد المشانق فرفعت وبالحبال فدليت، لو أمر اليوم بالسيوف فشحذت والرقاب فقدمت، لو أمر اليوم بالدماء أن تراق حتى تجري في شوارع مكة أنهارا ما كان إلا عادلا صلى الله عليه وسلم. ولكنه الفضل لا العدل، ولكنه محمد صلى الله عليه وسلم لا يستفزه قط، حتى نشوة الظفر وحتى قسوة النصر، لأن للنصر قسوة، للنصر قسوة تأخذ بمجامع القلب، فما تزال مندفقة منصبة في صوبها حتى تستقر على قرارها، مهشمة محطمة تجتاح كل ما أمامها حتى يبرد القلب من نشوة النصر. إلا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر لله من قبل ومن بعد. يقول الحمد لله وحده لا شريك له، أعز جنده ونصر جنده وأعز عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى أن قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم. والآخرون كانوا حذاقا، كانوا فهمة واعين. من مثل هذا يتأتى شيء سوى الخير؟ نعرفه، لقد كان فينا مرباه، وكان فينا مراتع صباه، وكان فينا مدرجه، ووالله ما جربنا عليه قط شيئا يشين، وما علمنا عليه شيئا يعاب. محمد إذا ما وكل الأمر إليه فلن يأتي منه إلا الخير. كانوا واعين، كأنما كشفت عن قلوبهم الحجب وأزيلت عن أعينهم الستر. فلما قال صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، لا يتأتى منك إلا الخير. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أسير أطلق لا حرج، والمرء ولو كان صنديدا شجاعا بطلا مغوارا يقع في الأسر لا حرج، يتململ في الليل البهيم في أقياده، ولكن يظل على بطولته وتحفظ له فروسيته، أسير في قبضة آسريه لا شيء. وأما أن يكون رقيقا فيعتق فهذا ذل العمر. لم يقل اذهبوا فأنتم العتقاء، ولو قالها لظلوا على الولاء إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليه صلى الله عليه وسلم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يقل اذهبوا فأنتم العتقاء. جاء عمير بن وهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، تعلم أن هذا الرجل صفوان بن أمية، هذا الرجل سيد قومه وقد ضرب في الأرض، يخافك يا رسول الله فأمنه. قال هو آمن، هو آمن. قال فأعطني علامة. فقال هذه ماذا؟ عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون قدره؟ أتعرفون قدره؟ لما مات أبي بن خلف، لما مات أبي رأس الكفر والنفاق، جاء ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. لما مات عبد الله ابن أبي جاء ابنه وكان رجلا صالحا فقال يا رسول الله لقد هلك. نعم، إن استطعنا أن ننفعه نفعناه، هذا قميصي فكفنه فليكن شعارا على جسده، والشعار من الثياب ما يلي الجلد مباشرة. شيخ المنافقين في قبره في قميص رسول الله، أي تناقض! غاية العهر في غاية الطهر، غاية الدنس في غاية النظافة، أي تناقض! ليل ونهار، حركة وسكون، قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن إلا تلاقيا. خذ عسى أن ينفعه، والأقم على قبره. فقام عليه وعوتب، ثم أمر بألا يعود. قال هذه عمامتي فاذهب بها. فذهب إليه في جدة فقال له يا صفوان أمنك رسول الله قال وما يؤمنني أنه أمنني؟ قال هذه عمامته صلى الله عليه وسلم. فجاء بها يسعى فقال له يا صفوان أنت آمن؟ فقال يا رسول الله، أو قال يا محمد، لم يقلها بعده، قال يا محمد اجعلني ناظرا في أمري شهرين، يعني اجعل خاطري يروح ويجيء في أمر هذا الدين، وأريد أن أهضم قضية أن يصير محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب موصولا بالسماء. ما يزال في قلبي من جنبات الظلام ما يحتاج إلى تبديد، يحتاج إلى أشعة كاشفة وأنوار مضيئة لتلك الجنبات المظلمة في حنايا القلب. يا محمد اجعلني ناظرا في أمري شهرين. قال أربعة صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان رجلا رجلا، والرجولة ليست وصفا يوصف به ذكر حتى يصير رجلا، وإنما هي صفة يوصف بها كائن حي حتى يصير إنسانا. إنسانا ذكرا هو رجل، ومن أجل أن يكون رجلا لابد أن يكون ذكرا، وليس ذكرا ومن أجل أن يكون ذكرا لابد أن يكون رجلا. لا لا، كان رجلا رضوان الله عليه، خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين على كفره، وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم تتألق بأنوارها في ثنايا حنايا قلبه وأطواء ضميره، والنور يقتلب يبدد الظلمات ويكتسح فلولها أشتاتا حتى يصل إلى تلك النقطة في القلب التي إذا ما غمرها الضوء شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذراعه وسلاحه أمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا وهب نريد سلاحا. قال غصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مستردة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كفره ويقول كلمة، عندما وقع أبو سفيان وهو على إسلامه في مزلق من تلك المزالق التي تعترض القدم في سبيلها، فقال عندما أتت الكسرة بالدفعة الحيوانية الأولى في الشعب من هوازن، قال أبو سفيان عندما ولوا الأدبار ولم يثبت إلا المختار صلى الله عليه وسلم في كوكبة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، منهم امرأة أم عمارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمها الله، إن كانت لتجالد دوني يوم حنين فما وليت وجهي شطر جهة إلا وجدتها فيها تدافع عني، رضوان الله عليه. لما انكسروا بادي الرأي قال أبو سفيان بطل السحر اليوم. صفوان على كفره يقول والله لأن يربني رجل من مضر أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. رجل حتى العصبية فيه توجه وجهتها الصحيحة، يقول يربني يعني يصير لي ربا سيدا، أن يصير لي رجل من مضر يعني محمدا، أن يصير محمد لي سيدا خير من أن يكون رجل من هوازن لي سيدا. سبحان الله، نفرح اليوم لكسر محمد وجنده، هذا هو الفشل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا من الأموال. نظر صفوان بعدما استرد الوديعة إلى شعب قد ملئ غنما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريده؟ فقال نعم. فقال هو لك؟ فقال والله ما تجود نفس بهذا إلا أن تكون نفس نبي. من يعطي هذا؟ قال سبحان الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انظر اين كان مفتاح قلبه، فوقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ففض اغلاله ونحى عنه رتاجه، ف فإذا هو منكشف على طبيعته بفطرته رضوان الله عليه. الآخر عكرمة بن أبي جهل خرج يضرب في الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه في عشرة هنالك. من رآهم متعلقين بأستار الكعبة فليقتلهم قتلا. جاء اثنان من هؤلاء أو واحد فوقف عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستأمنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فصرفه. فبعد أن صرفه قال ألم يكن عند أحد منكم شيء من بصيرة حتى يقوم إليه فيقتله؟ فقالوا أفلا نظرت إلينا يا رسول الله؟ قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلى الله عليه وسلم. أما عكرمة فضرب في الأرض. وجاءت زوجه أم حكيم بنت الحارث بن هشام رضوان الله عليها وكانت قد أسلمت، فقالت يا رسول الله هذا ابن عمك ضرب في الأرض تأكله السباع وتصير حواصل الطير له قبورا فأمنه. قال هو آمن يا أم حكيم. فأخذت غلاما لها ومضت تشتد في أثره، وأما هو فيمم يمم شطر البحر، فذهب إلى صاحب سفينة هنالك فأخذ يراوده ويروضه من أجل أن يحمله فيراجعه في الثمن. فقال له الرجل الربان يا هذا إن أردت أن تركب معنا فأخلص. قال وكيف أخلص؟ قال قل لا إله إلا الله. قال منها فررت. أم حكيم تسير في الصحراء عفيفة كمثلها الرجل في شرفه وفي عفته لا كمثل الرجل هي، ومعها غلام. فلما كان معها هنالك بوحدة وحيدة في غربة فريدة ووحشة شريدة راودها عن نفسها ونظرت رضوان الله عليها في حالها فقالت لو دافعته لدفعني ولو حاولته لغلبني، وإذا فالألجأ إلى الحيلة. فأخذت تمنيه وتعيده حتى نزلت بقوم من العرب فاستعدتهم عليه، وعند العرب شهامة ومروءة، فحملوا عليه حملا حتى أردوه إرداء ومضت هي. فلما رأت عكرمة من بعيد أخذت تليح له بثوبها أن يا عكرمة لبث فقد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضت إليه حتى لقيته فقالت أمنك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارجع. فاستوثق من الأمر واستوثق من الخبر وعاد. فلما كان معها في بعض الطريق أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت دونك فإن امرأة مسلمة وأنت رجل مشرك كافر ولا يحل. فقال إن الذي يمنعك مني من مثل هذا الأمر لأمر كبير. ما هذا؟ هذا شيء جديد على حياتنا الزوجية. أي شيء هذا؟ ما علمتك هكذا يوما، إنما أنت برة وصول ودود متحببة. أنت ما علينا. المهم قال إن الذي يمنعك مني لشيء كبير. ما هذا الدين؟ إنه دين محمد. فما زالت به حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشهد بين يديه شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل فتح الله له مكة في رمضان من السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرق قطرة واحدة من دماء، ولم يجعل للحقد متنفسا لأنه لا حقد هناك، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للضغينة متلمسا، لأنه لا ضغينة هناك. هو إنما بعثه الله رب العالمين وبعثكم لكي تأتوا بالناس في الأغلال وفي القيود من أجل أن تدخلوهم جنة الرب المعبود. أنتم خير الناس للناس، تأتون بالناس في الأقياد وفي الأصفاد وفي القيود من أجل أن تدخلوهم جنة الله رب العالمين. نعم، أنتم عندما تحاربون تعدلون، وأنتم عندما تسالمون وتعاهدون تفون. أنتم خير أمة أخرجت للناس، لو عقلتم أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، وأذقنا لذة اليقين، وأذقنا لذة اليقين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم صن ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.